حلوة أم الغالي يا حلوة أم الغالي يا حلوة أم الغالي يا حلوة أم الغالي على فرح بلادنا اسمها لي يا حلوة أم الغالي سوا سوا نضم الغالي يا حلوة أم الغالي وادي احنا اتكلنا على اللي يا حلوة أم الغالي واللي لحن ضم الغالي يا حلوة أم الغالي تحت الشجر بتضل يا حلوة أم الغالي مع بعضينا ونتجلي يا بيضة ضم الغالي يا حلوة ضم الغالي طب يا سمرة ضم الغالي يا حلوة ضم الغالي يا حلوة ضمي يا بيضة ضمي يا حلوة ضمي يا بيضة ضمي يا سمرة ضم حمد بالضم الغالي يا حلوة ضم الغالي وادي احنا اتكلنا على قلبي فرح بلادنا اسمها يا حلوة ضم الغالي ضم يا حلوة بنص الليل الوردي والياسمين بيمين ضم يا حلوة بنص الليل الوردي والياسمين بيمين الكروان غنى له يا ليل الكروان غنى له يا ليل وحماتي بالضم الغالي يا حلوة ضم الغالي على فرح بلادنا اسمها اتكلنا على الليل يا حلوة ضم الغالي الجمع سبل عالقصر يلا بينا على الوصال الجمع سبل عالقصار يلا بينا على الوصال وبدينا نعلي الصار وبدينا نعلي الصار سوا سوا نضم الغالي يا حلوة ضم الغالي ادي احنا اتكلنا على قلبي يا حلوة ضم الغالي على فرح بلادنا اسمها قلبي يا حلوة ضم يلا بينا على الخطاب الجمع استوى وعينه طاب يلا بينا على الخطاب يلا بينا على الخطاب وبدينا وحنقطب يا حلوة ضم الغالي يا حلوة ضم الغالي على فرح بلادنا اسمها لي يا حلوة ضم الغالي ادي احنا اتكلنا على اللي يا ضمك يا حلوة ضمك يا زينة ضمك يا سمرة ضم حلاتي بالضم الغالي يا حلوة ضم الغالي تحت الشجر بالظل يا حلوة ضم بنت اهلي يا زينة ضم يا حلوة يا جميلة يا بنت اهلي يا زينة لعمل لك فرح بزينة لعمل لك فرح بزينة واغني لك بغلينة حمات بالضم الغالين هات ايديكي في ايديا وسوا نضم الغالي